أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر؟ من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ونبدأ اللقاء مع الإذاعية سلوان محمود. الإذاعية سلوان محمود ابنة الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، وهي من مواليد 18 من شهر أغسطس عام 1946. حصلت على بكالوريوس الفنون التطبيقية من جامعة القاهرة في يونيو 68، ثم دبلوم دراسات عليا عام 1980، وحصلت على الدراسات الحرة في مجال العمارة الداخلية في ألمانيا لمدة 3 سنوات. وقد عملت سلوان محمود في بداية حياتها بوزارة الثقافة، ثم كمذيعة ومقدمة برامج ثقافية وفنية بتلفزيون دبي في الفترة من عام 69 وحتى 72. عادت إلى مصر وعملت بالتلفزيون المصري، حيث عدت وقدمت أول برنامج عن الشعر في التلفزيون بالقناة الأولى عام 73 باسم عالم الشعر والشعراء. عينت بالإذاعة المصرية في البرامج الثقافية بالبرنامج العام عام 78، ثم تدرجت حتى وصلت لنائب رئيس الإذاعة المصرية في عام 2004 وحتى بلوغها لسن التقاعد. ومن أهم البرامج التي قدمتها الإذاعية الراحلة سلوان محمود قطرات الندى، فنون، على عودي، حديث النفس، بالإضافة إلى العديد من البرامج الثقافية والسهرات المنوعة. كما شاركت في تقديم أول فترة ثقافية مفتوحة على الهواء في الإذاعة المصرية وأشرفت عليها، واختيرت كعضو في العديد من اللجان والجمعيات الثقافية. شاركت في العديد من الندوات الشعرية والأمسيات الثقافية والندوات النقدية في مجال الفن التشكيلي والشعر. وقد رحلت عن عالمنا في 23 من شهر نوفمبر عام 2007. هنا القاهرة. فنون سينما فنون مسرح فنون فنون تشكيلية فنون رحلة أسبوعية تصحبكم فيها سلوان محمود. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، هذا موعد فني جديد نعيش فيه معا انطباعات فنان رائد في مجال السينما المصرية، استطاع برؤيته الفنية النافذة أن يكسر حاجز الجمود والاستقرار الفني ليقتحم مجالاً أوسع إدراكاً لهذا الفن الصعب، متلمساً دروب تراثه، مشتماً رائحة طين بلاده. فكان فيلمه الأرض وابن النيل وباب الحديد وثلاثية أفلامه الجديدة المتميزة التي ربما كان من الصعب على الكثيرين فهمها، ولكن هل بالضرورة أن يفهم الفن وتبدو جوانبه واضحة مشروحة لا تثير كوامن الفكر والإحساس؟ أم أن الفن مطلق ثائر متطور مقتحم لعوالم الغيب المعقول واللا معقول بانتظار لحظات استشراف لمفهوم التطور؟ أتصور أيها الأصدقاء أنني قد ألقيت ضوءا هادئا عليه. ضيفي هو المخرج المصري الكبير يوسف شاهين، وحوار معه بعد نجاح فيلمه الأخير إسكندرية كمان وكمان. أنتوني ده إيه بلانيرة؟ مش لما نشوف مين اللي جاي بعديه؟ يا نهار أبيض، اسكندرانية زيك وشايفها بالبشاعة دي؟ ده حبيبها مات من هنا وهي انتحرت وراه، انتحرت عشان البقف ده. هزمت وانتحاروا هي، خدت كرجروها في شوارع روما والناس بتدفع لخدقة اللي خلفوها فانتحرت. شكسبير قال كده. لا بقى ما قالش، أنا مثلتها في مشروع التخرج. المخرج المصري الكبير الأستاذ يوسف شاهين يعني في شوق بالغ إلى أني أشوف مين المخرج، مين العقلية، مين الإنسان، مين الفنان اللي عمل إسكندرية كمان وكمان فيلم رائع بكل المقاييس الفنية والإنسانية والفكرية. أولا ربنا يريح قلبك، يعني طبعا لذيذة جدا أنه أشوف أنه في ناس عند الجراء انه حتى تقول انه والله انا اتبسطت. النقاد احيانا بيتهموا بانه هو فيلم صعب وافلامك صعبة، رأيك ايه؟ حكاية انه افلام صعب ولا مش صعب، ده بالذات انا رأيي سهل جدا، وانا شفتها من الجماهير ومن عشرات من المقالات اللي يعني انا مكسوف اقول من الوف، بس فعلا كانت الوف من المقالات اكترها ايجابيه جدا، فخلاص اخلي الفيلم هو اللي يرد. والايرادات الحمد لله كويسه جدا من من, من من ناحيه كم الناس اللي رايحين يتفرجوا على الفيلم، جميل جدا بالرغم الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي. يهمك قوي ان كم الناس يكون كبير ولا نوعيه الناس؟ والله الاثنين، عشان النوعيه بتيجي، يعني في ناس النهارده لسه مش قادره تدفع التذكره ام 2 جنيه او 3 جنيه، وفي كتير منهم اذكياء، يعني مش ضروري يكونوا قاريين كتير او يعني عن اللي احنا بنقول. يعني استاذ يوسف شاهين، في ثلاثيه هامه جدا في حياتك هي حدوته مصريه واسكندريه ليه، واخيرا اسكندريه كمان وكمان. السؤال بيطرح نفسه هنا، ايه موقع اسكندرية كمان وكمان فيلمك الاخير الرائع هذا في وسط هذه الثلاثية؟ ولا هي مراحل، لازم نفهم الربط بين تطور الانسان والاحداث اللي بتحصل التاريخية، كل المواجهات اللي بتحصل لنا كلنا، يا على النطاق الشخصي أو في الحياة العامة، كل المواجهات المفروض إنها بتنورنا زيادة أو بنفهم حاجات زيادة، وإحنا بنتغير. فلما تاخدي تاريخ مصر من وقت ما ابتديت الأفلام دي، كان في إيه في 82 وكان في إيه في 87 وكان في إيه النهاردة، دي مرتبطة بالإنسان المصري اللي عايش واللي عايز يعرف كل شيء بيحصل عن بلده. يعني إزاي السياسة الخارجية حتأثر علينا، السياسة الداخلية والسياسة الداخلية على الاقتصاد والاقتصاد على البني أدمين، وأنا واحد منهم والناس، أنا مش عايش في فراغ، عايش مع ناس وبحب أتفاعل جدا جدا مع ناس كتيرة جدا، وكلمة تتفاعل في كلمة أسهل، إن أنا بحب الناس بسهولة جدا إن أقعد معهم وأحب أميل على جروحهم زي ما أحبهم إنه يميلوا على جروحي أنا، اللي أنا ابتديت أوضحها. يسمح لي، ده تعبير جميل أستاذ يوسف شاهين، يعني إنك تميل على جروح الناس، ده غاية التفاعل والتواصل ما بين الفنان والمجتمع والناس، وده يمكن بيخليني برضو أقول يعني سيرة الفنان الذاتية هل هي منفصلة عن إيقاع المجتمع وإيقاع الناس؟ إزاي دي يعني؟ يعني حتى المنطق نفسه يعني يقول لك لا، ما خدي أي حد زي ما أنا قلت لك، بس من الأذكياء يعني اللي مال يعني مش مغردين إنه عايزين يتفننوا أكتر من اللزوم، ولا يقول لك أنا ناقد يعني. معلش أنا بنقل يعني وجهة نظر نقدية يعني، لكن أنا شخصيا أنا مؤمنة بأن الفنان المبدع هو أقرب الناس وأكثر الناس دقة في نقل حقيقة وجوده الفني في الحياة. ده شوفي ده دون شك تماما، وإذا ما كانش فعلا متفاعل مع الناس عايش معهم حقيقي، يعني مش هنزل الفيشاوي واقول انه انا يا سلام عملت حاجة فولكلورية. لا، الناس بتاعت كل يوم، يمكن مهنتي انا مساعداني في الحكاية دي، انه بكلم ناس على اعلى مستويات اللي بيسموها الفكرية والسياسية، وبتكلم مع العمال كلهم اليوم، الناس طيبين وقاعدين بيفكروا بكرة في ايه، بس النهاردة بيفكروا. يعني الشارع المصري بطل بقى انه يبقى بس على الفوتبول او الفستان اللي هتلبسه، لان النهارده قاعد بيقول اخويا ده اللي مرمي في الصحراء اللي جاي من الكويت مهموم. في يعني ابتدينا نبص لانفسنا النهارده، اللي انا اساس كل الافلام هو ده، بيقولوا سيره ذاتيه، الكلمه غلط، هي النقد الذاتي. بتصور ان يعني عرض مشكله نقابيه يمكن دي اول مره تعرض من خلال فيلم. تصوري انه كنت ابتديت احركش الحكايه دي من باب الحديث. وبعدين طبعا لما احنا خدنا التجربه ولقينا انه في محاوله تحويل نقابه السينما الى نادي يعني يبقى جزء من التلفزيون او جزء من، والوقفه اللي احنا وقفناها والحاجات اللي احنا تعلمناها ازاي صعب انك انت تعبقي ناس على فكر واحد وعلى بس، خصوصا اكبر درس احنا خدناه ان احنا طيب اوكي ناخد اول خطوات. استاذ يوسف شاهين، نعود الى اسكندريه كمان وكمان، ليه كمان وكمان؟ سؤال يعني سمعت الناس في السينما بتساله. اولا قلت اسكندريه ليه، يعني كنت عايز اعرف ده بذهني انا بقى، يعني مش ضروري هو اسم جميل يعني يشد شويه من ناحيتهم، هو من ناحيتي انا كنت عايز اعرف طيب انا بقيت كده ليه، يعني تطوري مش ازاي، ايه الحوادث اللي اثرت في حياتي. يعني لما اقول لك انا لحد 67 كان كل شيء على ما يرام، انا هزعل من ايه ولا هتنرفز من ايه، فكنت متدخل قوي في النفسانيات. 67 ابتديت اتسيس شويه زياده وافهم ومين ناوي ايه ومين ناولنا ومين نية طيبة ومين كمان وكمان ليه بقى؟ كمان وكمان يعني لسه في كتير جدا. احنا لو ما تعلمناش من التاريخ، لو نسينا تاريخنا، لو نسينا التاريخات المعاصر، هنرجع نعمل الغلطات اللي احنا بنعملها. ف لما اقول لك لسه في كمان وكمان انه اقوله، يعني ليا كمان كلام ولسه كمان، وحتى الحلول اللي انا لقيتها يمكن مش متكامله، يمكن لازم ارجع لها او ارجع لجنبيها لحاجات لسه انا ما كنتش مدرك انها مهمه، مش بس في حياتي، يعني في حياه الدوله نفسها او تطور الدوله. افهم من كده ان هيكون في تواصل في بعد اسكندريه كمان وكمان، يمكن اسكندريه حاجه تانية بقى. تتوقع تكون اسكندريه ايه المره الجايه؟ انا مش عايز اسكندريه غصب عنكم بقى. لا انا لا اطلاقا. ايه ده؟ والله العظيم كده ده خلصت من هاملت وايامه ودفعنا اسكندر. خير البر عاجله. وسنتين نطلع منهم بالسفر على الشمال. ليه بقى؟ طلعنا من النقابه عارفين بعض على الاقل، والناس معانا، والدنيا كلها اتكلمت، ومؤتمر وممثل نادي. كنت معاك مشروع التخرج. كانت تاخد معجزه. المخرج حريف ومخه فاضلها تاخد. هاملت اكتر روايه قريتها في حياتي. بص الورق اسود ازاي. طب انت ما لقيتش حد يديك فرصه ان تكون، لكن هي انت من كيف قادر هتموت على الدور. قريت خبر صغير كده ان هذا الفيلم اعتبروه النقاد العالميين انه هو احد اسباب تطور الفيلم العالمي ده، يعني ده مكسب كبير لمصر مش فقط ليوسف شاهين، وعلى اللي هو يعني لم يجهد نفسه عناء الفكر وعناء تجربة التفكير في الفيلم وتتبع احساس المخرج وفنه، علي ان هو يعيد النظر مرة اخرى. اعتقد ان فيلم ليوسف شاهين لابد ان هو يرى اكثر من مره، مش كده؟ ربنا يخليك. ايوه انا هقول لك ايه، يعني انا لما اقرا كتاب كويس او كتاب انا حاسس ان اللي كاتبه يعني صادق، بس مضطر انه يضغط معاني كتيره جدا. في مره تفلت مني حاجه فما فيش معنى ان برجع تاني للصفحه، صفحه واثنين وثلاثه ارجع تاني، ودايما اشتغل بقواميس حواليه عشان انت اتاكد ان الكلمه الدقيقه قوي اللي هي دي اللي انا قريتها مظبوطه وانا فاهمها مظبوط ولا في مرادف تاني ليها ادق. فانا ما عنديش مانع، وارجو ان الناس يعني تشوف مره واثنين. ما هيش حكايه استاذ يوسف شاهين، طب معلش ناخد باختصار مضمون فيلم كمان وكمان، طبعا احنا بنقول في الاذاعه، وبرضه يهم اللي شافوا الفيلم واللي ما شافوهوش ان هو يعرف ايه فكرتك عنه او ايه مضمونه. يعني المضمون بسيط جدا، اللي هي ديمقراطيه. يعني هل احنا هنقبل الناس كما هم، ولا هنقعد نلوي فيهم عشان يبقوا بالظبط زي ما احنا قاعدين ولو بنحلم بيهم؟ يعني مش عايزين بس نغيرهم عشان وحشين، عايزين نخليهم كويسين. مرات شايفينهم احنا كويسين اكتر من اللزوم، او انه ممكن يعني يوصلوا للقمه. فهمتها دي، انه كل واحد ونداءه قد ايه حاسس بالرساله بتاعته ويوصل مطرح ما يوصل. واللقاء التالي مع الإذاعية دكتورة أميمة كامل، وهي من مواليد 7 من شهر سبتمبر عام 1943. حصلت على بكالوريوس العلوم قسم كيمياء جيولوجية عام 1964، ثم ماجستير في العلوم عام 71، ودكتوراه في العلوم قسم كيمياء عام 83. عملت بالإذاعة المصرية منذ عام 1965. تدرجت في المناصب من مذيعة ومحررة ومترجمة في البرنامج العام، حتى وصلت إلى مدير البرامج العلمية، ثم المدير العام للبرامج الثقافية، ثم رئيس الشبكة الثقافية. ودكتورة أميمة كامل هي أول مذيعة في الإذاعة المصرية تتخرج في كلية العلوم وتحصل على درجة الدكتوراه في العلوم. أسست أول مدرسة لتبسيط العلوم والثقافة العلمية في الإذاعة، وكانت من أوائل من اهتموا بزيادة الجرعة الثقافية في برامج الإذاعة. قامت بتدريب العديد من المذيعين على كيفية معالجة المواد العلمية في الإذاعة المصرية، وقامت بإنشاء أول إدارة للبرامج العلمية بالإذاعة، كما قامت بإنشاء إدارة البرامج البيئية، وقدمت مئات البرامج في مجال التوعية البيئية. ومن أهم البرامج التي قدمتها العلم والحياة مع العلماء في دائرة الضوء، عالم الفضاء، الموسوعة العلمية، والتي قامت بكتابة المادة العلمية لها، وقدمت أول برنامج متخصص في قضايا البيئة في التلفزيون المصري، وكان عنوانه إنه عالم واحد. وقد حصلت على العديد من الجوائز، ومنها جائزة الدولة في تبسيط العلوم عام 89، كما حصلت على جائزة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجائزة نقابة أطباء مصر، كما حصلت على جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن برنامج إنه عالم واحد وبرنامج 4000 متر فوق سطح الأرض. وقد رحلت عنا في 18 من شهر يوليو عام 2016. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على طريق المعرفة والتقدم الإنساني علامات طريق يسجل عليها التاريخ أسماء الشوامخ من العلماء، ومعهم مع بعض هؤلاء العلماء لنا وقفة تأمل نتعرف على كفاحهم ونذكر بالعرفان أعمالهم. مع العلماء في دائرة الضوء. نصف ساعة مع فكر وعطاء العلماء، من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. موجة الإشعاع. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور حامد. الحقيقة كلمة إشعاع ليها أكتر من وقع وأكتر من صدى وأكتر من معنى يعني. فإذا تجاوزنا المعنى اللغوي المعروف لكلمة إشعاع، فما هو التعريف العلمي الدقيق لكلمة إشعاع؟ الإشعاع هو في الواقع طاقة تنبعث في صورة موجات كهرومغناطيسية أو في صورة جسيمات. والجسيمات إما أن تكون موجبة أو سالبة أو متعادلة. الإشعاع هو في الحقيقة أحد مكونات البيئة، إذا ما رمزنا للإشعاع بالنسبة للإشعاع البيئي أو الإشعاع الطبيعي الموجود يعني في حياة اليومية، الموجود في حياة الإنسان. والإشعاع الطبيعي بينبعث أساسا من الفراغ الذي ما بعد الغلاف الجوي، ويخترق الغلاف الجوي للأرض ويصل إلى الإنسان، وتلك هي الأشعة الكونية. ولن أتعرض لمصادرها لأنها يعني موضوع طويل، إنما يكفي أن نقول أن الإنسان وكافة الكائنات الحية تتعرض لمستوى معين من الإشعاع الطبيعي على سطح الأرض، بل بالعكس إنه إذا حجب هذا المستوى عن الإنسان يتعرض لأمراض معينة. طبعا في أشعة فوق البنفسجية ودي لها يعني فوائد أخرى. تلك إشعاعات مكونات الأشعة الشمس. أشعة فوق بنفسجية والأشعة تحت الحمراء، تحت الحمراء. وتحت الحمراء بتنقسم إلى أربعة أقسام حاليا حتى. والأشعة فوق بنفسجية نفس الوضع بتنقسم إلى عدة أقسام. إنما دي الأشعة أشعة الشمس. هناك بقى إشعاع اللي بنسميه الإشعاع الصناعي أو من صنع الإنسان، وهو بيضيف للنشاط الإشعاعي البيئي بمصادر المختلفة الطبيعية إشعاع آخر من صنع الإنسان، مثل عمل أو تحضير نظائر مشعة جديدة لم تكن معروفة، أو في صورة مفاعلات بينبعث عنها إشعاعات معينة صناعية بتضيف للإشعاع في البيئة والتأثير الإشعاعي على الإنسان. طب دكتور يعني عاوزين نعرف أنواع الأشعة المختلفة، يعني إحنا بنسمع مثلا على أشعة ألفا وأشعة بيتا وأشعة جاما وأشعة أخرى، فيعني ياريت حضرتك تدينا فكرة عن كل أشعة واستخدامات كل أشعة وخصائص أو طبيعة كل نوع من هذه الأشعة. في الواقع الإشعاعات بنقسمها قسمين رئيسيين، اللي هي الإشعاعات الكهرومغناطيسية والإشعاعات الجسيمية التي تحمل جسيمات معينة. وتحت النوع بتاع الأشعة الجسيمات هناك الإشعاعات الموجبة مثل الألفا ومثل البروتونات، أما الإشعاعات المتعادلة مثل النيوترونات، ثم الإشعاعات السالبة مثل الإلكترونات، وكل تلك الإشعاعات جسيمات سابحة في مسار الإشعاع. أما الأشعة كما ذكرت الإلكترومغنيتيك أو الكهرومغناطيسية، فتلك أشعة في صورة موجات مثلها مثل الأشعة السينية، مثل الأشعة السينية والأشعة الجامية، وتلك كما ذكرت موجات تحمل شحنة معينة للتأين، وعن هذا التأين بينتج شحنات كهربائية. وهذه الأشعة أيضا ألفا وبيتا وجاما موجودة في حياتنا اليومية في الأشعة البيئية كمان؟ قطعا. طب زي إيه؟ بدينا أمثلة دكتور لأشعة ألفا مثلا بنجدها إيه في حياتنا اليومية؟ مثل يعني هناك في مصادر إشعاعية ونظائر إشعاعية موجودة في الطبيعة زي خامات اليورانيوم وخامات الثوريوم، ودي موجودة في الطبيعة موجودة في الجبال وبنحر الأنهار بتنزل تختلط بالمياه ثم التربة ثم النبات ثم الحيوان ثم الإنسان. وبالتالي في حتى في جسم الإنسان هناك قدر من المواد المشعة المختلفة اللي بعضها بيشع مشعات ألفا أو مشعات بيتا أو مشعات جاما، وهذه بتعطي زي ما قلت المستوى القاعدي للنشاط الإشعاعي في جسم الإنسان أو في أي مخلوق من المخلوقات. تلك ما نرمز إليه بالإشعاع البيئي أو القاعدي. الإشعاع البيتا وجاما، البيتا اللي هو إشاعات سالبة زي ما قلت إلكترونات، ودي برضو بتطلع من انحلالات للذرات والنواة، بتبقى تطلق تلك الإشاعات الإلكترونية السالبة مع الإشاعات الألفا ومع إشاعات البروتونات في من صادرة من المادة المشعة. زي إيه في حياتنا اليومية؟ كما ذكرت اللي هي المواد المشعة عموما، لأن في مواد مشعة بتطلق بيتا بس، زي مثلا أضرب مثلا زي الاسترونشيوم، وده الاسترونشيوم خطير جدا وبيخش في عظام الإنسان، ده بيشع بيتا إلكترونات بس. في على حسب انحلال كل مادة يا إما بتطلع إشعاعات معينة أو إشعاعات مختلطة مع بعضها، سواء موجبة أو سالبة أو نيوترونات متعادلة. طب دكتور حامد رشدي، كل هذا الكم المنوع من الإشاعات التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية، كيف يستطيع الإنسان أن يحمي نفسه من هذا الإشعاع؟ سواء ما هو موجود طبيعي أو هو الإشعاع البيئي زي ما حضرتك قلت أو بفعل الإنسان. حقيقة أن هذه القضية الرئيسية ناحية الاستخدامات السلمية والمفيدة للنشاط الإشاعي، أن يجب أن في استخدامات كثيرة مفيدة جدا للإشعاع والمصادر الإشعاعية والنظائر المشعة، إنما القضية هي أن أقف فين وما هو المستوى الآمن لاستقبال الجسم لإشعاعات بكمية يقدر على تحملها دون إحداث أي ضرر. طب نقدر نعرف بقى ما هو الحد الأدنى لامتصاص الجسم الإنساني لقدر من الإشعاع ويقدر يكون يعني في حالة جيدة؟ عايز أكون واضح، وما هي وحدة القياس كمان؟ أحب أن أكون واضحا في تلك النقطة. أيوه. أقول الإشعاع عموما ممنوع التعرض له بأي قدر من المستويات الإشعاعية فوق الطبيعية. ده القاعدة الأساسية. القاعدة الأساسية. إنما أنا بقول إحنا ممكن يبقى فيه مستويات إشعاعية نسمح بيها للضرورة لبعض الفئات من الناس، إما بالنسبة لعمل مهني أو العلاج مثلا زي الأشعة السينية أو تشخيص الأمراض مثلا، تماما للعلاج للأنشطة المهنية، إنما التعرض للناس ككل لأي مصدر إشعاعي يفوق المستوى القاعدي مرفوض. طبعا ده احنا مش حاطين في الاعتبار اي حوادث اشعاعية، يعني لسه ما وصلناش لموضوع الحوادث، يعني احنا بنتكلم على المعدل الطبيعي للإشعاع اللي الانسان بيقابله وممكن يقابله اي انسان في حياته اليومية. عندما بدأ يحطوا المعايير منذ فترة كانت المعايير المحطوط 15 كان 15 رم في السنة للإنسان. دي وحدة قياس امتصاص الجسم البشري للإشعاع، الجرعة بالضبط. الجرعة الإشعاعية الممتصة في الجسم كانت 15 رم في السنة، تحت مفهوم إن دي ما تحدثش أي تغيير في الجسم على أي مستوى. إنما بعد تقدم العلم وبعد تقدم حدوث الميكروسكوبات الإلكترونية وبدأ نستكشف ظواهر دقيقة جدا ما كانتش واضحة لنا قبل كده، تناقص هذا العدد لما وصل الآن إلى 5 رم في السنة. وبالتالي هذا هو الحد الأقصى المسموح به للتعرض الإشعاعي المهني أو للطبي، 5 رم في السنة للإنسان، بشرط أن تسمح الجرعة التراكمية بذلك. بمعنى إن لو كان هو خد جرعة كبيرة السنة اللي فاتت يبقى يمكن حتى أديله أقل من 5 رم السنة دي، إنما لا تزيد عن 5 رم تحت أي معايير. طيب يا دكتور، حضرتك قلت دلوقتي بالنسبة للإشعاع المهني، الإشعاع المهني ده يعني سهل قياسه لأن طبعا في أجهزة ضبط كمية الإشعاع وقياسات وفحوصات مستمرة للعاملين. بالنسبة للإنسان العادي اللي بيتعرض في حياته اليومية لعدد من أشكال الأشعة المختلفة، سواء مثلا بيشتغل في مصلحة فيها أجهزة أمن معينة بتستدعي مروره في أجهزة أشعة معينة، أو طبيب الأسنان، أو العمليات الجراحية المختلفة التي تستدعي إجراء بعض الأشعات، كيف يستطيع هذا الإنسان أو المواطن العادي أن يتعرف على سجل تعرضه للإشعاع ويقيس عدد الرم اللي حضرتك قلت عليه؟ في الواقع ان اي جهاز اشعاعي او اي مصدر اشعاعي في اي منطقة يعرض عاملين مهنيين لجرعات اشعاعية يجب ان يخضع للنظام المعايرة عشان اقدر الجرعة اللي طلع منه الجرعة الممتصة، وفي نفس الوقت الكمية الوقت والفترة الزمنية المسموح ان كل واحد يتعرض ليها. وهذا ينطبق على الأشعة سواء الأشعة التشخيصية، ان انا باخد كم مرة أشعة، أشعة الأسنان، أشعة الإكس راي اللي خاصة بالأجهزة الكشف، كل دي لابد تعاير تماما، نعرف الجرعة الأشعة اللي طلع منها وقد ايه مسموح بيه للشخص ان هو يتعامل معاه، ولابد يبقى في ريكوردز، وفي نفس الوقت في كشف دوري طبي وفي زيقي على المجموعات اللي بتختلط بهذه الأشعة. دي ليست جديدة، بل هي في صلب القوانين الدولية وفي صلب قانون موجود في جمهورية مصر العربية منذ سنة 60، وهو القانون 59 لسنة 60 الذي ينص على الوقاية من الإشاعات المؤينة. وده موجود فيه بصراحة. أيوة. وتطبيقه يجب أن يكون بكل حزم، ومسؤولية تطبيقه تقع على وزارة الصحة إلى جانب هيئة الطاقة الذرية المصرية. دكتور حامد رشدي، لا شك ان الاشعاع، احنا يعني شفنا الجوانب السيئه للاشعاع، طبعا الاشعاع لا شك ليه ايضا جوانب مشرقه او مزايا وفوائد لا يستطيع انسان هذا القرن ان يتجاهلها في حياته اليوميه، طبعا في مجال العلاج على وجه الخصوص. فياريت سيادتك تدينا فكره عن اهم هذه المجالات، نبتدي بمجال العلاج. في الواقع العلاج باستخدام الاشعاع والمواد المشعه احدث طفره كبيره في سبل التشخيص ثم العلاج الطبي، وبعض التشخيص كان يستحيل عمله دون استخدام تلك المصادر والنظائر. هناك الآن استخدام للعديد من النظائر المشعة لكثير من التشخيصات الطبية والعلاج بالإشعاع بالمصادر الإشعاعية، وبيستخدم فيها أنواع مختلفة من الإشاعات، بيستخدم إشاعات ألفا، وبيستخدم إشاعات البروتونات، وبيستخدم النيوترونات المتعدلة، وبيستخدم الإلكترونات المعجلة، بيستخدم الجاما، أشعة الجاما، كل تلك أنواع كثيرة من الإشاعات بنختار منها ما يتناسب مع طبيعة التشخيص اللي أنا هشخصه أو طبيعة العلاج اللي أنا هعالج به. إدخال تلك الأمور في العلاج الطبي أحدث طفرة في التشخيص والعلاج، والجرعة اللي بياخدها المريض برضو بتخضع لنفس المقاييس اللي بنقول يجب ألا يتجاوز جرعة معينة على فترة زمنية معينة لا تؤثر في تركيب خلاياه أو أي أنشطة فيه إذا كانت يستهدف التشخيص الطبي. العلاج بقى حاجة تانية. العلاج أنا بستخدم جرعات أكبر علشان أعمل تغيير معين، مثلا أنا بموت خلايا معينة سرطانية، يبقى التالي أنا بتجاوز تلك الجرعة علشان تحدث تغيير معين في الخلية، وبالتالي بتهدم أنشطة كثيرة من الخلايا الضارة في الجسم. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، يسعدني اليوم أن ألتقي بالإذاعي القدير الأستاذ محمد فؤاد. كل سنة وانت طيب بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادك. كل سنة وانت طيبة يا صفية، وبأحيي السادة المستمعين الساهرين في سهرة من كنوز الإذاعة. وتحية ليك أيضا بمناسبة بلوغك سن 60 بعد رحلة طويلة من الفن الإذاعي الجميل، متعتنا بكتير من البرامج، أجراس الخطر، برامج قصيرة عديدة، حصل ما حصلش، عناوين جرانين المستقبل، كتاب حياتي، شيك على بياض، حقيبة رجل مهم، صدق أو لا تصدق، يعني نقول ايه، كتاب حياتي. الأستاذ محمد فؤاد يتكلم عن كتاب حياته للسادة المستمعين. كتاب حياتي طبعا مليء بالصفحات، اعتقد ان الصفحة الرئيسية في هذا الكتاب هو حبي وعشقي للميكروفون الإذاعي، اللي يعني التحقت بالإذاعة منذ عام 1981، ومنذ هذه اللحظة كنت بعدي من قدام المبنى الإذاعة والتلفزيون أيام ما كنت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، عشان أنا خريج كلية إعلام جامعة القاهرة دفعة 1978 دور مايو، بتقدير جيد في شعبة العلاقات العامة والإعلان. فكان يعني كنا بنعدي من قدام المبنى نقول يا المبنى الكبير ده ممكن الواحد بعد ما يتخرج يلتحق بالعمل بهذا المبنى الضخم، لحد ما جات الفرصة وكان في مسابقة فتقدمت فربنا وفقني والتحقت بالإذاعة. كنا بنتدرب على إيد الأستاذ صبري سلامة وعلى إيد الأستاذة بديعة رفاعي، وبعد كده يعني كانت المراقبة العامة للمنوعات آنذاك يعني كانت بتفتقد للأصوات الرجالي، أغلب زملائنا كانوا من الأجيال أصوات نسائية. أصوات نسائية. فمنذ هذه اللحظة طبعا بدأت، كان في عمالقة بالفعل، أستاذ عمر بطيشة، الأستاذة نادية صالح، مدام آيات الحمصان الله يرحمها، مدام شيرين غالب، مدام هدى العجيمي، يعني قامات إذاعيات وإذاعيين تعلمنا على أيديهم فعلا وسقلنا مواهبنا. أول برنامج قدمه الإذاعي الأستاذ محمد فؤاد سنة 81 أو بعدها بسنة أو شهور يعني. هو ساعة ما التحقنا بالعمل الإذاعي كان في يعني تقليد جميل يعني عاملينه في البرنامج العام، إن احنا بنيجي يوم الجمعة بنلغي كل البرامج ونعمل خريطة برامجية نقسمها لفترات إذاعية، فترات إذاعية مثلا كل فترة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات على حسب الفترة الزمنية. فيعني أنا بدأت العمل في الفترة المفتوحة، كنت بعمل فقرة كده بسيطة اسمها حرفة اندثرت، عملت فقرة مع رجل بيشتغل في بيع الأبائيب. دي الحرفة اللي اندثرت. حرفة اندثرت وعملت لقاءات وبعد كده بتاع العرق أسوس وبتاع سنان السكاكين وبعد كده اشتغلت طبعا بجانب الإذاعية سعاد حسن الله يرحمها والأستاذ عمر بطيشة، وبعد كده بدأت أنا والزميلة الإذاعية عزة جنيدي نعمل الفترة اللي هي حوالي ساعتين ونص. فكنا بنعمل حاجات بقى يعني عملت مثلا فقرة اسمها قرار في حياتي، عملت فقرة اسمها ممنوع الدخول، وكنا بنغطي الأحداث الجارية. دي كلها كانت البدايات للإذاعة الأستاذ محمد فؤاد. البرنامج اللي انت بتعتبره هو البداية الحقيقية لمحمد فؤاد؟ البداية الحقيقية أنا من وجهة نظري بالنسبة لي تحقيق الإذاعي أجراس الخطر، طبعا أجراس الخطر اللي بدأناه مع الإذاعي الراحل والمخرج المبدع الأستاذ إسلام فارس والزميلة ماجدة شرف. كنا بنتناول القضايا في منتهى الخطورة، يعني قضية الإرهاب والتطرف عملناها سنة 88 وبعديها الانفجار السكاني، وكانت الخاتمة بقى في موضوع الإدمان. فكان موضوع في منتهى الخطورة وكنا بنشتغل بحب فعلا، لأن احنا كنا حريصين على أن الظاهرة كان في أيامها المخدرات بقى التخليقية اللي ابتدت تبان، الهيروين والكوكايين والحاجات اللي ابتدت تغزو السوق المصرية طبعا السيئة يعني سوق المخدرات يعني. فعملنا حالة حراك في القضية دي لدرجة أنه حصل تعديل في قوانين المخدرات. يعني لا تتخيل يا صفية، كان يعني سيدات البيوت في البيت اللي أنا ساكنه كانوا يتوقفوا معايا على السلم يناقشوني في الحلقة اللي سمعوها. بعد أجراس الخطر في مرحلة جميلة جدا في حياتك، عشرات البرامج القصيرة اللي قدمتها حصل ما حصلش مع الزميلة الدكتورة منال العارف، بعد كده توالت هذه البرامج الجميلة اللي متعتنا. طبعا يعني أنا عايز أقول أن الإذاعي أو الإعلامي الحقيقي هو اللي لا يتوقف عن الإبداع، وأنه دائما متجدد الفكر ومتفاعل مع المجتمع ومتفاعل مع مشاكل المجتمع، ويستطيع من خلال قالب المنوعات اللي هو القالب اللي بيوصل للمستمع ويعمل عملية تلوين في الأشكال الإذاعية. فيعني عملت مثلا حصل ما حصلش، ومن الحاجات الظريفة جدا اللي افتكرها ان كان كل البرامج بيستضيف واحد ويعمل معاه انترفيو او حوار. لا، احنا فكرنا انا والدكتورة منال ان احنا نعمل حاجة مختلفة، فاحنا رحنا عاملين حوار مع اسماعيل ياسين، حوار مع يوسف وهبي. من خلال ايه؟ من خلال اعماله بنجيب الاعمال بتاعته ونبني سكريبت او يعني برنامج باسئلة فكاهية وهم اللي يردوا بقى من خلال اعمالهم. كان فعلا برنامج جميل. بعد كده عملت حاجة برضو في قلب الفانتازيا او الخيال، لان طبعا احنا بنشتغل في الاذاعه والاذاعه بتعتمد على الخيال اساسا. فعملت برنامج اسمه عناوين جرانين المستقبل، دي على فكره حاجه من ضمن حاجات صلاح جاهين. ففكره ان انا اجيب واحد واقول له هنستعرض عناوين جريده صادره بعد 70 سنه مثلا، يا ترى المانشيت هيبقى شكله ايه؟ صفحه الرياضه، صفحه الفن. النهارده ان شاء الله احنا بنحتفل بعيد ميلادك، كل سنه وانت طيب مره تانية، وفي نفس الوقت هنستمتع ونستمع الى احد البرامج اللي انت قدمتها من عشرات البرامج الجميله اللي احنا ذكرناها في البدايه. هتحب تسمع الساده المستمعين برنامج ايه؟ كتاب حياتي، بستعرض تاريخ حياه انسان فيجر في 5 دقايق. ازاي؟ بتخيل ان هذا الشخص الفيجر، الرجل العظيم، الرجل اللي ليه اسهامات، بتخيله ككتاب. هذا الكتاب ليه عنوان وليه صوره غلاف وليه مقدمه وحد كتبها له. طبعا دي معنى مجازي، يعني مقدمه، يعني مين صاحب الفضل عليك يعني. مثلا انا فاكر برنامج كتاب حياتي سجلته مع الصحفي الكبير الراحل مصطفى امين. ايه رايك لو نسمع الساده المستمعين حلقه؟ نسمعهم ان شاء الله. هنا القاهره. كتاب حياتي. كتاب حياتي مع محمد فؤاد. الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين، تسمح لنا نقترب من كتاب حياتك نتصفحه مع السادة المستمعين؟ أهلا وسهلا. عنوان لكتاب حياتك؟ حياتي. شكل صورة الغلاف لكتاب حياتك هيبقى ازاي؟ في صورة ولد شقي. ليه حضرتك؟ لأن أنا كنت ولد شقي، كنت دايما متمرد، ولدرجة ان انا كنت طالب في مدرسة الاوقاف الملكية اللي اسمها الوقت الخديوي اسماعيل، واترفدت منها لان عملت مظاهرة هتفت بسقوط رئيس الوزراء. تحب تهدي اول نسخة من كتاب حياتك لمين؟ القارئ المصري. مقدمة الكتاب يا ترى هتكتبها بنفسك ولا تحب مين يكتبها؟ احب انيس منصور يكتبها. ليه بالذات؟ لأنه أحد تلاميذي اللي أفخر بهم. لو انتقلنا إلى المراجع الأساسية التي استندت إليها وأنت تكتب كتاب حياتك. ذاكرتي. ويا ترى ذاكرتك بتسعفك في كتابة كتاب حياتك؟ يعني أنا أذكر الماضي جيدا، لكن لا أكاد أذكر الحاضر. ليه بتسقط الحاضر من اعتبارك؟ لأنه الحاضر مقيد والماضي كنت أكثر حرية. هل ترجم كتاب حياتك وخرج خارج الحدود؟ فعلا في ترجم إلى الإنجليزية. في جريدة معينة؟ في عدة جرائد مختلفة. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى أمين، من كم فصل بيتكون كتاب حياتك؟ من فصول كثيرة جدا. الفصل الأول كتبت في ايه؟ المجلات التي اصدرتها او اشتركت فيها وانا تلميذ. الفصل الثاني لما رحت ثانوي وطلعت مجلة بالمطبعة اسمها التلميذ، كانت توزع بين مدارس مصر وقفلتها الحكومة، فطلعت مجلة تانية اسمها الاقلام فقفلتها الحكومة برضه. الفصل الثالث ان انا اشتغلت باسم مستعار في الصحافة، كان اسمي، كان عدة أسماء، لكن أذكر منها ميم وأبو درش ومقصوف الرقبة. في فصل مهم جدا في كتاب حياتك وهو فصل أخبار اليوم، كتبت فيه إيه؟ إنها كانت جريدة سعيدة الحظ جدا، لأنها من أول عدد صدر كانت أوسع جرائد انتشارا في مصر والشرق الأوسط. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى أمين، كتبت إيه في فصل الحب في كتاب حياتك؟ أنا مدين في حياتي لنساء كثيرات. العمل الخيري والجانب الإنساني، كتب إيه الكاتب الصحفي مصطفى أمين في كتاب حياته؟ أولا إن إحنا عملنا عيد الأم علي أمين وأنا، وعملنا ليلة القدر وعملنا أسبوع الشفاء وعملنا مساعدة الطلبة وعملنا مساعدة الجامعات وعملنا معهد ليلة القدر للأيتام. لو أعيد طبع كتاب حياة الكاتب الكبير الأستاذ مصطفى أمين، هل حيأخذ نفس الشكل نفس الأحداث؟ طبعا، لأن الحقيقة لازم تبقى في كل حاجة. لو قدر وطرح كتاب حياتك في السوق، يا ترى هديه بكام؟ أرخص ما يمكن. ليه؟ لأن عاوز ناس كلها تقراه. كتاب حياتي. ولكم تحياتي. الإذاعي القدير الأستاذ محمد فؤاد، كل سنة وانت طيب، ونتمنى لك حياة سعيدة إن شاء الله، وتكون بداية جديدة بعد كل هذه السنوات، 35 سنة وست شهور وأيام و15 يوم. يعني الحياة كلها انت استمتعت أكيد بيها، يعني مش مجرد عمل روتيني، ولكن اللي كان يشوفك دايما في الاستوديو كان يشوفك ان انت بكل مشاعرك وبكل أحاسيسك مع التسجيل اللي انت فيه حتى تبدع فيه، ومتعتنا ببرامج عديدة، وكان آخرها برنامج محطة إذاعة في أقل من ساعة، وغدا لا تقول الصحافة. طبعا أنا يعني من خلال ميكروفون البرنامج العام، الميكروفون العزيز علي أنا شخصيا، يعني أرجو أن أنا أكون أوصلت رسالة إعلامية وأضفت شيء للسادة المستمعين. وطبعا يعني حكم المستمع هو الفيصل في يعني لا تزكوا أنفسكم، يعني أنا لا أزكي نفسي، ولكن على الأقل يعني أتعشم أن أنا أكون أضفت شيء مفيد لمستمعي الإذاعة. شكرا أستاذ محمد، ونتمنى لك حياة سعيدة إن شاء الله، كل سنة وأنت طيب. شكرا يا صفية، وبشكر السادة المستمعين. واللقاء التالي مع الرائد الإذاعي محمد علوان، وهو من مواليد 5 من شهر ديسمبر عام 1921 بالحلمية الجديدة بالقاهرة. حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1956، وتقلد العديد من الوظائف، منها مدرس بالتربية والتعليم، أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتدريس مادة الإذاعة عام 62، ومدير عام للمنوعات بصوت العرب، ثم مديرا لمراقبة الدراما بصوت العرب، ومراقبا عاما للتمثيليات، ثم مستشارا في إذاعة الشرق الأوسط. قام محمد علوان بتمثيل عدة أفلام، من بينها الواجب، الشرف الغالي، ريا وسكينة، الخرساء، البنات، والصيف. وقد أخرج للإذاعة العديد من الأعمال والمسلسلات الدرامية الناجحة لكبار الأدباء، من بينها دنيا الله لنجيب محفوظ، عنبر 7 لدكتور مصطفى محمود، ورقة اليانصيب لمحمود تيمور، البطل لدكتور يوسف إدريس، صابرين لجاذبية صدقي، نادية ليوسف السباعي، وأخرج أكثر من عمل للكاتب إحسان عبد القدوس، من بينها أين تذهب أمي، أنف و3 عيون، في بيتنا رجل، كما قدم مسلسل حياتي عن قصة حياة الموسيقار محمد عبد الوهاب. وقد منح الرائد الإذاعي محمد علوان شهادة تقدير في عيد الفن عام 1979، وقد رحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 1979. عبد الحليم حافظ، نجلاء فتحي، في أحضان الهموم، لا فيه قمر ولا فيه نجوم، الليل في أحضان الهموم، لا فيه قمر ولا فيه نجوم، ومشي مشيت وطالت خطوتي، والريح جريح في سكتي، مشيت يلا حسين الطيارة هتفوتك. ما اقدرش. لازم ما تشوفه تاني يا جمال. انا دورت عليه في المطار كله مش لاقيه. لازم نسي نفسه في الكتابة ولا في الاتوبيس ولا ده فين؟ الله يخرب عقلك. ايه يا سالي ده؟ طب والله العظيم ما كنت هسافر لو ما كنتش جيت كده. طب سلام عليكم. انا ما جيتش. تعالى ايه. طبعا طبعا هو ده اللي انت عايزه. قول لي انت صحيح مسافر كندا يعني وهتركب طياره كده زي الناس المحترمين؟ اخرب عقلك يا شيخ. والله العظيم هيوحشني لسانك الطويل ده. ليه يا اخويا؟ هو مفيش في كندا حد لسانه طويل ولا ايه؟ لا قطعا لازم فيه، بس مش ممكن يكون في شله غجر زيكم كده. خلاص ما تسافرش بقى. ده بدل ما تقول لي انك هتحصلني بعد الامتحان ما تسافرش. والله والله هجيب لك عقد عمل صدقني. مصدقك بس انا ما بفكرش هاجر. اخرب عقلك وطي صوتك. الله محدش يعرف اني ناوي على هجره. كل اللي انا عايزه منك انك تفكر تاني. فكرت. لا. طب لا ليه؟ علشان عشان بحب الطعمية. انت قطعا لسه مش مقتنع برغم كل محاولاتي معاك. والله والله لو جيت عمي هيلاقي لك وصيفة وحنعمل هناك حتة شلة وحنبقى ما عندكش فكرة. كفاية كفاية كفاية والنبي أحسن. يعني أنت لو طولت إيه؟ هتيجي معايا؟ لا هموت على روحي من الضحك. معلش يا سيدي معلش، برضو هسافر وأنا متضايق إني معرفتش أقنعك. وأنا مبسوط إنك متضايق. بجد؟ بجد أنت مبسوط؟ طبعا مبسوط. طب عشان خاطر، عشان خاطر يا سامي، عشان خاطري خليك صريف بقى. انا ما اعرفش هشوفك تاني امتى. امتى يا ابني؟ انت اكيد بعد اسبوع هيطردوك من كندا وتيجي هنا وكلنا مطلعك بكفاله. يا غجر يا غجر حتى وحشوني. معلش. طب طب لاخر مره مش عايز حاجه؟ ايوه دخلنا بقى في الجد. انا عايزك ما تكسفناش هناك يعني كده. ما تستلفش وايه، ما تقعدش تعاكس بنات وما تشتغلش وما تاكلش. ما تاكلش؟ ما تاكلش وما تشربش بيره كمان. بيره مين يا ابني؟ بيره مين ده؟ هناك في سواج الشركه مصر للطيران نداءها الاخير لركاب الرحله رقم 702 المتجهه الى روما وباريس. الحق قبل ما يقفلوا باب الطياره. يا سيدي الشعبط. مع السلامه يا جماعه. خلي بالك من نفسك وطمني عليك. مع السلامة. مع السلامة. هبعت لكم جواب أول ما أوصل. أوكي سامي. والنبي يا سامي عصام هيوصل عندكم بكرة أو بعده. مش هوصيكم عليه. فهمت النظام بقى سعصام؟ شوف يا سيدي، مفيش لغي في التليفون اكتر من دقيقتين، مفيش مذاكره بصوت عالي، مفيش تاخير في دفع الايجار، مفيش اكل في اوضه النوم، مفيش. امال في ايه؟ في نظام، في انك تطلع ب 25 قرش. يلا حاضر. صح النوم يا ابو سام. انتوا يا غجر انتوا مش هتبطلوا نقرا؟ هو يعني الواحد ما يعرفش؟ لا عصام يا سامي اللي هيسكن معانا بدل حسين. اهلا اهلا اهلا عصام، الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. ايه الاخره كانت الدراسه قوي كده؟ اصل يعني من الصعيد لهنا القطر. ايه انت بقالك شهرين في القطر؟ لا هو ايه اللي بتدفعه لاحمد ده؟ ده ربع جنيه عشان التاكسي اللي خدناه كلنا امبارح في المطار واحنا بنودع حسين. طب وعصام ماله يا اخي؟ ده دايما تفسد لنا النظام، مش كل المصاريف هنا شركه. هو ماله بمصاريف امبارح؟ رجع ربع جنيه. اسمع سامي، رجع الربع جنيه. تشرب ايه يا عصام؟ هو مش هيشرب لان النهارده دوره في تنظيف الشقه. ما تبقاش مفتري، مش النهارده التلات والدور عليك انت؟ هو دوره يوم الجمعه. انا ما تفوت بقى يا سامي يا اخي. الله، ما هو دلوقتي يوم الجمعه بيسموه التلات. سلي خد بالك. المهم يا عصام بقى اكمل لك لائحه النظام اللي احنا عاملينها هنا. شوف يا سيدي، علشان اللي بيخلفها احنا بنعاقبه. ما تشغلش التليفون اكتر من مره في اليوم، وممنوع انك تعلق بيت سبق لزميلك انه فرقعها. هو في جدا في مصر؟ امال انتوا عندكم ايه في الصعيد؟ تعلق من زميلك ايه؟ محفظه؟ يعني ايه فرقعها؟ على خيرة الله. يبقى مفيش داعي بقى اكلمك عن الاعمال الخيريه. اعمال خيريه يعني ايه؟ يعني بيني وبينك بقى بعدين افهمها لك. ميتة لما تخيب كده زي احمد وتسقط 3 سنين في تانية حقوق، تقوم هتعرف قوي ايه هي الاعمال الخيريه. ماشي الطريق من كم سنه، ماشي الطريق تعب الطريق، ما تعبت انا تعب الطريق. اعزائي المستمعين، نرجو ان تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الاذاعه، وحتى نلتقي معا الاسبوع القادم ان شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت محمود صبري. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.